السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم القول بمشيئة الله تعالى في فقه المعاملات، وعمدتنا في قراءة المعاملات هو كتاب نيل الأوطار للعلامة الشيخ الفقيه المجتهد قاضي قضاة القطر اليماني محمد ابن علي الشوكاني رحمة الله عليه. ولكن إذا افتتحنا القول في أحاديث المعاملات سنقرأ الأحاديث وكلام أهل الحديث في شرح الأحاديث ونقل مذاهب الفقهاء وتحرير القول فيها ومناقشة الراجح والمرجوح فيها حسب أصول أهل العلم من الفقهاء ومراعاة القواعد الشرعية وأصول الفقه والمقاصد الشرعية حتى نصل إلى القول الراجح، كل ذلك بعد تحقيق القول في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا والكلام على رواتها جرحا وتعديلا كما هو معلوم، لأننا لسنا حينما نقرأ كتاب المعاملات من نيل الأوطار ليس الكتاب علينا جديدا، فقد خضنا معه أشواطا في أبواب الطهارة وأبواب الصلاة وكتاب الصوم وهكذا، فالعلاقة بالكتاب علاقة قديمة. ولكن فقه المعاملات يختلف، لأن الكلام في العبادات لون والكلام في المعاملات لون آخر، مع أن الأمرين يخرجان من مشكات واحدة، من مشكات الكتاب والسنة المطهرة، ولكن البون واسع والفرق شاسع بين عبادات مقصود منها التعبد والتقرب إلى الله تعالى فلا يزاد عليها ولا ينقص منها عبر العصور والأزمنة ولا على اختلاف الأمكنة، فالصلاة هي الصلاة والوضوء هو الوضوء ونواقض الوضوء هي نواقض الوضوء، وكذلك الصوم هو الصوم في أي بيئة من البيئات وفي أي زمان من الأزمنة، والعبادات لا يجوز أن نزيد عليها ولا أن ننقص منها، فالنقص عنها جفاء والزيادة فيها غلو، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما المعاملات فالأمر يختلف، المعاملات تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ولذلك جاءت النصوص التشريعية في العبادات تفصيلية فصلت كل شيء لأنه لا زيادة عليها عبر العصور والأزمنة. أما المعاملات ففي معظمها جاءت الأحكام إيه؟ كلية وليس التفصيلية. فالأمر يختلف. ومن هنا كان فقه العبادات سيتعرض لأمور مستحدثة وأمور مستجدة. وهنا مكمن المقدرة على الاجتهاد عند اجتهاد المجتهدين ومن حصل أدوات الاجتهاد. ويظهر هنا براعة العالم وفقه العالم وتمكن العالم في باب المعاملات وليس في العبادات، لأن العبادات أمرها منتهية انتهي منها، لأن العبادات لن يجد جديد لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج. وإنما حتى لو حدثت أمور مستجدة في بعض الأمور في الحج نظرا لكثرة الناس وما شاكل ذلك فالأمر هين وبسيط، لكن المعاملات الأمر يختلف تماما كما سيتضح. ولذلك كان لابد من أن نقدم بمقدمة قبل أن ندلف إلى الكتاب للقراءة به. نقدم بمقدمة، بل ستكون أو ربما كانت مقدمات، محاضرة اثنين ثلاثة أربعة، حتى نقف على أرضية الموضوع ونفهم الموضوع الذي سندخل فيه، لأننا سنتحدث عن عقود، فلا بد من بيان نظرية العقود وما شاكل ذلك والكلام عن المتعاقدين ومحل التعاقد وما شاكل ذلك. تمام؟ فنتكلم عن فقه المعاملات ونحاول أن نقدم بمقدمة وأن نعرف به إن شاء الله. ما هو فقه المعاملات؟ دائما العلماء يعرفون الشيء قبل أن يدخلوا فيه أو يتناولوا. فقه المعاملات مصطلح مركب من كلمتين، كلمة الفقه وكلمة المعاملات. الفقه في اللغة بمعنى الفهم والعلم والفطانة. الفقه مشتق من الفقه، والهمزة والهاء تتعاوران، الفقه والفقه، يقال فقه الجرح أي شقه أو فتحه لمعرفة بواه، شققته شق البطن لاستخراج ما فيه وللتعرف على بواطن الأمور والوصول إلى الأعماق، تشق الأرض تشق البطن تشق الجلد وما شاكل ذلك. فالفقه العلم والفهم ولكن في البواطن وليس الظواهر فقط. الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، مع أن الفقه عموما في الشريعة بعيدا عن الاصطلاح الفقهي الفقه يعم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا يفقه في الدين. فالفقه في الدين ككل وليس فيما اصطلح عليه الفقهاء من أنه الفقه. ولذلك أحسن بعض أهل العلم في أن العقيدة أو في ذكر أن العقيدة هي الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، لأن كلمة الفقه المقصود أما بنيجي نتكلم عقيدة وفقه، والفقه عبادات ومعاملات ونكاح وطلاق وتركات ومواريث وإلى آخره، هذا هو الفقه. بعد كده بندرس سيرة، بندرس يقول لك أحوال قلوب أو رقائق أو كذا أو كذا، هذا علم حديث، هذه تصنيفات اصطلاحية، لكن الدين كله فقه. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته أو دعائه لابن العباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه في الدين أعم من الفقه الاصطلاحي. فالفقه الاصطلاحي العلم بالأحكام الشرعية العملية. العملية أخرجت الكلام فيه العلميات وهي الاعتقاد. العلم بالأحكام الشرعية، أحكام شرعية أخرجنا الأحكام العقلية، وقوله العملية أخرجنا العلميات والعقائد وما شاكل ذلك. طيب المكتسب من أدلتها التفصيلية، أخرجنا بين علم أصول الفقه، لأن أصول الفقه يستخرج من الأدلة الإيه؟ الكلية وليس التفصيلية. طيب هذا تعريف فقه في اللغة احنا بنختصر يعني مش عايزين نطول فيه ونستغرق في المصطلحات. اما المعاملات في اللغة فهي جمع معاملة، معاملات جمع معاملة، والمعاملة مفاعلة من العمل، من العمل. فالمقصود التصرفات التي يقوم بها الناس، لكن المقصود بقى لما نكون بنتكلم في الماليات هيبقى التصرفات التي يقوم بها الناس من بيع ومضاربة ومساقاة ومشاركات إلى آخره، الأمور المتعلقة بالمال. أما المعاملات يبقى التصرفات اللي بتحدث، أي معاملة يقول لك بيتعامل مع الناس، كلمة المعاملة التعامل مع الناس، أي تصرفات بتحدث، تصرفات بقى مالية، تصرفات كذا، تصرفات عائلية، كلها معاملة. لكن في الاصطلاح تطلق على الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس بعضهم مع بعض، الأحكام الشرعية التي تنظم التعامل بين الناس بعضهم ببعض، سواء في الأموال أو ما يسمى في عصرنا هذا بالأحوال الشخصية، زواج، طلاق، مخاصمات، أقضية. وهذا الاصطلاح المطلق يستند إلى القسمة الثنائية عند الفقهاء، يقول لك عبادات ومعاملات، والعبادات هي الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والعبادات. والبعض يدخل الجهاد لأن الجهاد في شق تعبدي، تمام. بعد ذلك المعاملات كله بقى من أول الفقه بعد العبادات إلى آخره يعد إيه؟ معاملات. هذه قسمة ثنائية، تمام. قال ابن عبدين المعاملات خمسة. ابن عبدين من أكابر الفقهاء الأحناف المتأخرين، وعلى فكرة من يقول أنا حنفي في هذا الزمان لا يقلد أبا حنيفة، يقلد ابن عبدين، لأن عمدة الأحناف في هذا الزمان حشية ابن عبدين. فيقول المعاملات خمسة: المعاوضات المالية، المعاوضات يكون في معاوضة بين طرفين عن عوض اللي هو الأثمان والمثمن وما شكل ذلك، يدخل فيه البيوع والإجارة والسلم إلى آخره. المعاوضات المالية والمناكحات اللي هو الزواج والطلاق والحضانة والنفقات وما شكل ذلك، والمخاصمات والأقضية اللي هي الأمور المتعلقة بباب القضاء والمخاصمة وما شكل ذلك، والأمانات والتركات اللي هو علم المواريث، خمسة كما قال ابن عبدين. وهناك مصطلح ثاني عند بعض العلماء وهو ما تنتهج كتب أو أكثر كتب الأحناف، يشمل الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في مجال المال والعلاقات الأسرية بس. يبقى المعاملات مال وما يقال عنه أحوال شخصية. المعنى الثالث هنا اللي ماشي عليه كتب الفقه المتأخرة، تطلق على الأحكام اللي المعاملات الشرعية المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في مجال المال فقط. هذا الإطلاق يستند على تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات، يعني كلمة معاملات خاصة بالمال بس، وأحوال شخصية وعقوبات، أحوال الشخصية تدخل فيها الزواج والطلاق مش كده، ثم العقوبات ويدخل فيها الإيه؟ الحدود والقصص والتعذيب وما شاكل ذلك، هذه عقوبات. ثم العلاقات الدولية، كل ده داخل في الفقه، هو الشريعة تبقى حاجة الشريعة كاملة. العبادات طبعا كل شيء المفروض فيه جانب تعبدي، ما انت الزواج والطلاق فيه جانب تعبدي لله، المعاملات فيها جانب تعبدي، الحلال والحرام كل شيء. يبقى كلمة العبادة عامة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لكن لما نيجي نتكلم بقى في التخصصات، يبقى العبادات بتتكلم عن الايه؟ الأحكام الايه؟ الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج، تمام؟ طيب هنيجي نتكلم عن المعاملات على المصطلح الأخير الثالث. يبقى المعاملات ايه؟ المالية فقط، بيع وشراء وسلم وربا وشركات، الأمور الخاصة بالأموال. ثم الأحوال الشخصية، مسألة الزواج والطلاق والنكاح والنفقات والأمور الخاصة بالأسرة. احكام الايه الاسره اللي عندنا في بلادنا بيقال عنها قانون الايه الاحوال الشخصيه، بيدخل فيه كل هذه الامور. وهذه الامور في البلاد حتى التي يكون فيها قوانين وضعيه في بلادنا، هذه الامور ماخوذه كليه من ايه من الشريعه، لان فيش مجال تاني، لانها متعلقه بالدين كالعبادات. تمام. وطبعا الدين متعلق بكل شيء، لان مفيش عندنا اثنينيه، كل شيء متعلق بالدين والدين حاكم على كل شيء. تمام. فقال الاحوال الشخصيه. بعد كده ندخل بقى في العقوبات، الحدود، التعذير، القصاص، تمام، والديات ومشاكل ذلك، الدية ده دية قتل او دية. نعم. والعلاقات الدوليه بقى بيدخل فيها القانون الدولي وما العلاقات بيننا وبين الدول ومشاكل ذلك، ويدخل فيه الجهاد والسلم والحرب والغنائم الى اخره. وهذا التعريف طبعا هو المتناسب مع العصر، لان المشهور في عصرنا واللي اصبح متعامل به الان اللي هو التخصص الجزئي، كل شيء تخصصات. فهذا يبين مساله، وذلك تجد انسان مع دكتوراه، يا ريته خد الدكتوراه حتى في الاحوال الشخصيه، زي ممكن واخد في الخلع ولا حاجه، مش كده ولا ايه؟ حته قد كده يقول لك الدكتور فلان والدكتور راح والدكتور جاء، وتلاقي الدكتور بعد كده قاعد يتكلم في العقيده وهو واخد الدكتوراه في الخلع، واخدين بالكم؟ او واخد دكتوراه مثلا في مساله في احكام الصيام وبيتكلم في التفسير، او واضح عشان الناس يبقى الامر واضح، تقول هذا شخص معاه الدكتوراه. يعني الدكتوراه في ايه؟ تعالى بس ورينا رساله الدكتوراه بتاعت معاليك في ايه؟ تلاقي في حته قد كده في الشريعه وبيتكلم في كل حاجه. زي الدكتور اللي يكون معاه دكتوراه مثلا في طب الاسنان وبيروح يولد، يعني المساله كله ايه؟ ما فهنا طبعا لا مشاحه في الاصطلاح. تعريف فقه المعاملات، يبقى احنا عرفنا يعني ايه فقه؟ عرفنا يعني ايه معاملات؟ عرفنا العلماء بيتعاملوا مع المعاملات على انها ايه؟ واللي هنمشي عليه انها الاموال، الامور الخاصه بالاموال. بعد كده تعريف فقه المعاملات، قال عنه الغزالي القديم، كلامنا عن الفقيه الغزالي اللي هو صاحب احياء علوم الدين والوسيط وغيره، علم الحدود الموضوعه للاختصاص بالاموال والنساء للاستعانه على البقاء في النفس والنسل. يبقى هنا ادخل معاه ايه؟ احكام الاسره. يبقى ممكن نقول المعرفه، لان احنا اتكلمنا بقى فقه مش فهم، الفقه شيء وان افتيك شيء اخر. ده ايه حلال؟ طب ده ايه ده حرام؟ ده ايه ده حلال؟ ده هتبقى عندي مثلا 50 60 سؤال، حلال حرام لا يجوز يجوز، مش ده الفقه. الفقه مش كده، الفقه المعرفه المتعمقه للاحكام الشرعيه المتعلقه بتبادل الاموال التي تكشف عن معرفه متعمقه، تكشف عن مقاصد تلك الاحكام وعلل تلك الاحكام ومآخذها من اين اخذت، وتربطها بالمقاصد العامه للشريعه الاسلاميه، وذلك للتمكن من انزال تلك الاحكام على الوقائع الجديده، عشان لما يجي يحدث امر مستجد او امر حادث هتقيسوا عليه وهتخرجوا منين ان لم تكن على معرفه متعمقه للاحكام المتعلقه بتبادل الاموال كتابا وسنه ونصوص مجمع عليها، مع الكشف عن مقاصد تلك الاحكام، علل تلك الاحكام، مآخذها من اين اخذت، ثم الربط بالمقاصد العامه للشريعه اللي هنتكلم عنها ان شاء الله، وذلك للتمكن من انزال تلك الاحكام على الوقائع الجديده المستحدثه. ما ينفعش ان تيجي تقول لي في موضوع مثلا كذا، امر من الامور الجديده، اي من الامور، امور كثيره مستحدثه في هذا الزمان، تيجي تقول لي مساله التبرع بالاعضاء مثلا لا يجوز. يجوز هذا؟ لا. هذه مساله اي واحد من اللي قاعدين او اللي راكبين الاوتوبيس او اللي قاعدين على المقهى ممكن يقول لي يجوز ولا لا يجوز. القضيه كده، القضايا لا تؤخذ هكذا، وانما هتتكلم اتكلم بعلم واتكلم بتعليم وبين ماخذك وبين من اين اخذت هذا، وهذا الكلام مبني على ما. القضيه محتاجه دراسة متعمقة، ولذلك دايما في مثل هذه الأمور كما سيأتي إن شاء الله نتكلم ونقول لا الامر ده محتاج فتاوى ايه مجمعيه بقى. فين مجمع الفقه الاسلامي؟ مجمع كذا، مجامع علماء تقعد، مش المساله مساله ان كل واحد يقول. اكتب بحث في هذه القضيه، تكتب الابحاث وتناقش الابحاث. لا الامر ده الدوره دي مش عارفين ناخد قرار. 400 عالم من على مستوى الارض قاعدين وبتناقشوا في موضوع، في الاخر لا موضوع كبير محتاج دراسات. اجلوا للدوره اللي جايه، احنا ورانا ايه؟ الناس مستعجله، معلش احلل الحرام وحرم الحلال، الامر منتظر. بس المساله دي اقتصاديه، هات لي علماء اقتصاد يوضحوا لنا الامر وما سيترتب عليه، وايه اللي هيترتب على هذه الامور، ومآخذها ايه، وايه الاضرار اللي هتترتب عليها، وايه المنافع، وايه المصالح العائده على الامه، وايه المضار. عرفني الموضوع. لا دي المساله دي طبيه، هتبقى اطباء المتخصصين يقولوا ويكتبوا لنا ابحاثهم، ثم بعد ذلك تناقش الامور وتدرس ابحاث الاقتصاديين او ابحاث الفلكيين ان كان الامر فلكي، او ابحاث الاطباء ان كان الامر خاص بالطب، ثم بعد ذلك تعرض على علماء الشريعه. اكتب بحث، عيد الامر مره ثانيه، ثم نناقش. وفي مناقشات حره، مناقشات عامه، ثم بعد ذلك ناخذ قرار. ومن الممكن ان ياخذوا قرارا، وبعد اخذ القرار يحدث تحفظ على بعض النقاط، وفي الاخر يخرج القرار بالاجماع او بالاغلبيه، وفي تحفظات. لا العالم ده انا اتحفظ على هذا الحكم، انا خطيره. ويجي واحد بعد كده يمسك المقبول، هذا لا يجوز، هذا يجوز. يا عم انت في ايه؟ انت قرات، انت درست، انت بحثت المساله، شفت مين من العلماء تكلم قبلك فيها؟ لا ما شفتش. انا استفتيت نفسي. لا خليك بقى انت مع نفسك كده لغايه ما ربنا ايه يفتح عليك وتبقى تفهم احنا بنتكلم في ايه. الفرق بين علم المعاملات والاقتصاد، هل العلم المعاملات هو الاقتصاد؟ هيتضح لينا ان الاقتصاد اعم، وعلم المعاملات الفقهيه اخص. فالاقتصاد في اللغه ايه هو؟ في اللغه ما دايما العلماء يفسر الكلمه باللغه ثم بالايه؟ بالاصطلاح. الاقتصاد في اللغه من القصد، والقصد التوسط، وطلب الغرض الاسد، انك تسدد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ سددوا ان لم تستطع قارب. عدم مجاوزه الحد عشان ما تسرفش، لانك لو تجاوزت ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، يبقى ده الاقتصاد. القصد التوسط، عدم مجاوزه الحد، وهو قريب من معنى ايه؟ الرشد، كما قال الله تعالى: فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ولذلك كان المسدد في تعاملاته يقال عنه ايه؟ رشيد. يقول لك ده بيرشد المال، الترشيد. الاقتصاد عند الاقتصاديين المعاصرين علم يسعى الى الاستخدام الكفء للموارد المتاحه في البيت. مواردك المتاحه ايه؟ عندي ايجار شقه باخده، وعندي مرتب، وعندي مش عارف بيجي لي معاش، واخد بالك من ايه؟ بنجمع كل دي الموارد المتاحه بالنسبه. طب الحاجات، الحاجات غير متناهيه. ليه غير متناهيه؟ عايزين يعملوا عمره، وعايزين يروحوا مش عارف ايه، ويشتروا ايه، ويجيبوا ملابس، والعيال كل واحد عايز يبقى معاه 3 تليفونات، ويجيب ايفون متاح، وعايز اجيب طياره، مش طياره كمان، وعاوز. لكن في الاخر اللي بيحكمك ايه؟ مواردك. الموارد محدوده عندك في الاسره، ولا الموارد مفتوحه؟ محدوده. مرتبك كام؟ عندك ايه؟ وارد ايه؟ وهكذا. طب الحاجات مفتوحه، كل واحد البحر بيحب الزياده، مش كده ولا ايه؟ فاذا المساله الاقتصاد كعلم يسعى الى الاستخدام الكفء للموارد المتاحه المحدوده، والعمل على، اسمع بقى، انمائها باقصى الطاقات الممكنه لاشباع الحاجات المتعدده لكي يحقق رفاهيه الانسان. ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام ايه؟ تزرعون 7 سنين دأبا، ما تناموش الليل دأبا، خطة رشيدة من أجل استغلال إمكانيات المياه المتوفرة والأرض الزراعية. وشوف بقى أنت بقى تعمل صوب زراعية تستخدم المسألة استخدام كما يقال وقبلك أفقي واستخدام رأسي، يبقى من الممكن غلة الفدان اللي تخرج قد كده تخرج مضاعف، بدل اسمه ايه ها التوسع الرأسي، ان غلة الفدان انت ما زودتش الفدادين ولكن زودت انتاج الفدان وتزود الارض الزراعية، يبقى انت هنا بتتوسع رأسيا بزيادة غلة الفدان، وفي نفس الوقت بتتوسع ايه افقيا على قدر المية اللي عندك والامكانيات والعمالة ومشاكل ذلك. ثم اشتغل، ما يكونش الغرض انك انت كل سنة تطرح السنة تطرح فيها مرة وخلاص، لا، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، انك تخزن، نعلمهم التخزين، وده اقتصاد، تخزن، ما انت لو ما خزنتش صح سيفسد المحصول، مش كده ولا ايه؟ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما، مش عندي بقى وفرة اخلص عليها، لا، الا قليلا مما تاكلون، اصرف على قدك بقى، اقتصد، لا تسرف في فطر السنوات الايه سنوات الخير، فما حصدتم فذروا في سنبلي الا قليلا مما تاكلوا، انا اكل ايه قليل في ايام الرخاء. ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنوه، ما تاكلش بقى كله في فتره الشدة، لا، خلي قليل علشان لما يجي المية في السنة الأخرى التي سيفيض فيها نهر النيل يبقى عندنا ايه بذور، نستطيع، ما يجيش، ما فيش عندي بذور، البذور راحت، جاء الماء ولا أستطيع أن أقوم بالزراعة إلى آخره. دي باقتصاد، هو ده الاقتصاد. فبقى هنا الاقتصاد ايه؟ علم يسعى إلى الاستخدام الكفء للموارد المتاحة اللي هي محدودة، والعمل على إنمائها وتثميرها بأقصى الطاقات الممكنة من أجل أن أشبع الحاجات بقى المتعددة الملحة من أجل رفاهية الإنسان. طب ده الاقتصاد عموما إسلامي أو غير إسلامي، ده تعريفه بحتا. طب الإسلامي يقوم على قاعدتين أساسيتين، القاعدة الأولى المبادئ العامة المنصوص عليها في القرآن والسنة، فلا يجوز أن نقرر شيئا مخالفا لشرع الله، ولا يجوز تحريم ما لم يحرمه الكتاب والسنة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وده بقى الفرق. العبادات الأصل فيها المنع، ولو أتيت بشيء أقول لك أنت بتعمل ده ليه، ما تقدرش تقول الأصل فيه الإباحة، اوعى تقول كده في العبادة. العبادة اسألك انت معك سنة في هذا، تقول لي ايوه حدثنا فلان عن فلان، تأتيني بحديث صحيح اعديك، لم تستطع اقول لك قف، لا تفعل الا بدليل، لان الاصل في العبادات الايه للمنع، لان الاصل فيها الاتباع، لانك لو زودت زيادة قد كده تبقى ابتدعت في الدين، كل محدثة في الجيل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طب في المعاملات، واحد جاي اشترى كذا وعمل كذا، اقول له حرام، يقول لي اديني دليلك، اقول له هات انت دليل على انه مباح، ينفع؟ لا، الاصل الاباحة. العكس بقى، خلق لكم ما في الارض جميعا، واحد لقيته بياكل قتة ولا بياكل بطيخ ولا بياكل، الدليل على انك تاكل هذا؟ يقول لي هاتلي دليل على التحريم. بيلبس كذا، اقول له ده حرام، يقول لي اعوذ بالله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ايتيني انت بدليل على التحريم. يبقى العكس بقى، المسألة عكس تماما، الاصل في الاشياء الايه الإباحة، بعكس العبادات الأصل فيها الإيه المنع. خدوا بالكم، لأن في أمور لو لم نفهمها هنبدع الناس ونصعب حياة الناس ونشق على الناس ونوقع الناس في الحرج. فهنا الأصل في الأشياء الإباحة. طيب أول حاجة المبادئ العامة للنصوص، لا أستطيع أن أحرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله. يبقى عندي ده الفرق اللي بيني وبين بقى الاشتراكي وبين الرأسمالي وبين كذا. النظم الاقتصادية الإسلام، أنا محكوم بشرع الله، لا أحرم ما أحل ولا أحل ما حرم، والأصل في الأشياء الإباحة. تمام. طيب المبدأ الثاني أو القاعدة الثانية، مجموعة التطبيقات بالحلول الاقتصادية التي يتوصل إليها المتخصصون. المسألة مش فتح السدر، المسألة علم اقتصاد يدخل فيه المتخصصون. يعني الدول الآن تدار، لا تدار الدول الآن كما كانت تدار في عصر الإمام مالك، ولا في عصر الإمام ابن تيمية، ولا في عصر محمد علي. الدنيا اتغيرت. يجي يقول لك دلوقتي اصلا هنعمل كذا وهندرس كذا وهنعوم الجنيه، واحد يقول له عم تعوم يا عم، انت يعني تعوم الجنيه؟ انت هتقعد سنه وهو بيشرح لك تعويم الجنيه وانت مش هتفهمه، فخليك في حالك وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. ما بتكلمش عن تصحيح او تخطئه، هذه ليست شغلتي. انا بتكلم عن انك لا تتكلم الا فيما تفقه. انت بتعرفش يعني ايه دلوقتي، يعني ايه تضخم، يعني ايه مساله كيفيه تسعير العملة. انت عشان تسعر العملة تعرف كيف تسعر العملة بجد؟ يعني تعرف تسعير العملة، كيف تسعر العملة، كيف يقال ان قيمة الدولار كذا او قيمة الريال كذا او قيمة عملة اي دولة، كيف تسعر، كيف تحدد، كيف تقوم؟ هذه امور علوم خاصة باصحابها. نسأل الله تبارك وتعالى لمن يعني يتقلد هذا الأمر ويكون متخصص فيه أن يعيده رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن إحنا بنتكلم عن المبدأ الثاني، مجموعة التطبيقات الحلول الاقتصادية التي يتوصل إليها المتخصصون في ضوء ما سبق من المبادئ الشرعية. وهذا أمر يحتاج إلى تضافر الجهود بين المجتهدين في الشريعة والمتخصصين في علوم الاقتصاد جنبا إلى جنب. ونظرا لتشعب الأمور محل هذا العلم، تشعب أمور محل هذا العلم من معرفة الموارد، كيفية تثميرها كما قلنا، تنميتها، الاستفادة منها، تقديم الأمثل الأصلح من الخطط الاقتصادية الموضوعة لمجتمع دون مجتمع آخر، فقد تصلح في مجتمع ولا تصلح في مجتمع آخر. يعني الأمور بتختلف والمسائل تحتاج إلى تضافر الجهود بين المتخصصين في الاقتصاد وعلماء الشريعة والمسؤولين حتى يختاروا الأصلح والأمثل. لأن انت كيف تسمر هذه عندك موارد، الموارد دي بقى موارد بترول، عندك موارد مثلا مائية، عندك موارد مثلا فحم، عندك موارد كثيرة جدا، حديد، منجنيز، مش عارف كتفة، كيف تستفيد من هذه الأمور؟ كل ده داخل في بعض، مش كده ولا لا؟ محتاج تثمير وتنمية وتقديم الخطط الأصلح. فالموضوع ليس بيان معرفة الحلال والحرام فقط، فالحلال والحرام هذا في المقدمة الأولى لمعرفة المبادئ الشرعية، لكن الأمر في مسألة أن تخرج من الأمر الشائك أو من الضائقة أو من الأزمة، هذه الأمور ليست متعلقة بمعرفة الحلال والحرام فقط، بل هو أمر يتعلق بسياسات متعددة تحتاج إلى معارف وعلوم متعددة لإدارة الثروات وإدارة الموارد والأموال في المجتمع، والاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين. ما تجيش تقول بدعة، لا، استفيد من تجارب الآخرين، لأن خلي بالكم الثقافة والعلوم الدنيوية ليست ملكا لأمة. يعني أي يقول لك مثلا الحضارة الغربية الآن، اوعى تفتكر إن ما عليه الحضارة الغربية ملكها. هذه الأمور آلت إلى الأمم أو الجيل المعاصر تجارب أمم سابقة. أنت بتيجي تنظر مثلا للطيران، مين اللي اخترع الطيران؟ محاولات متعددة، وكل محاولة أخذت إيجابياتها ونحيت سلبياتها. الكمبيوتر كل مخترع لن تجده خالصا خلوصا تاما لواحد أو لأمة، وإنما في تضافر بين كل الشعوب وبني البشر للوصول إلى التكنولوجيا المعاصرة. فالعلوم العصرية ملك للبشر جميعا وليست ملكا لأمة واحدة، الكل شارك فيها كل بحسبه. فالأمر يحتاج إلى معارف وعلوم متعددة لإدارة الثروات والموارد والأموال في المجتمع والاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين بما لا يضر بمصالح المجتمع. يعني تأخذ تجارب بس مش تجيب تجربة وتطبقها تبقى منبتة منقطعة عن المجتمع الذي نشأت فيه، وتأتي أنت لتطبقها في مجتمع آخر فتكون مثل الزرع اللي خرجتها من بيئتها فوضعتها في بيئة غير موائمة تموت مع أنها كانت مثمرة في مجتمع آخر. وهذا طبعا بس بشرط ثالث، أن يكون متوافقا مع الشريعة والقيم الإسلامية. وهذا لن تجد في النصوص التفصيلية، لأن الشريعة الشاملة والصالحة لكل زمان ومكان لا تأتي بتفاصيل، لو أتت بتفاصيل ستكون محتاجة إلى مجلدات لأنها عبر العصور، ولكن جاءت بنصوص كلية. وهذا هو الإعجاز، سر الإعجاز أن تكون قواعد كلية ومبادئ عامة تصلح للتطبيق لكل زمان ومكان وظروف إنسانية مختلفة، كذلك بتختلف من ظروف إنسانية مختلفة قوم من قوم مجتمع لمجتمع، كل هؤلاء يحكمهم مبادئ عامة وتشريعات كلية. ومن هنا يتضح أن الاقتصاد الإسلامي أعم من علم المعاملات المالية. يبقى عرفنا الوقت لما ما فهمنا الكلام ده، يبقى الاقتصاد هل هو يساوي علم المعاملات؟ لا، علم المعاملات جزء من الاقتصاد الإسلامي، فهو لا يقتصر على معرفة الاقتصاد، لا يقتصر على معرفة ودراسة صيغ العقود المالية، وإنما يتعدى ذلك إلى تدبير شؤون المال وإدارة الثروات في المجتمع استثمارا وإنفاقا وفق قواعد مرشدة من الدين والعقل والتجارب البشرية. واضح؟ طيب كده يبقى يقول لك طب ما احنا نيجي نتكلم احيانا لك الدين المعاملة، لا الدين المعاملة دي مختلفة عن علم المعاملات المالية. فالدين المعاملة دي المعاملة الايه؟ الادبية الاخلاقية. بقى واضح؟ يبقى هنا في فرق بين الاثنين، المعاملة الادبية والمعاملة المالية. واحيانا الناس يقول لك ايه اتعاملت معاه، يقصد الفلوس، ويقصد احيانا اتعاملت معاه المعاملة الأخلاقية والأدبية، في فرق بين الاثنين. تمام؟ فالمعاملات الأدبية هي التصرفات التي تصدر عن اللسان والجوارح، مثل الصدق والكذب، مش كده ولا لا، والحق في القول والفعل، التسامح، أداء الشهادة على وجهها، تجنب الكذب قولا وعملا، شهادة الزور، الحلف بغير الله، اليمين الغموس، مراعاة حسن الخلق، اللي هو المنظومة الايه الأخلاقية التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه المعاملات الأدبية أو الأخلاقية، وهذه الركيزة الأساسية مع العقيدة للمعاملة المالية. فالمعاملة المالية قائمة على أساس متين وركائز من العقيدة والأخلاق، لأنه بدون عقيدة وبدون أخلاق ماذا أستفيد أنا بالمعاملات المالية؟ ويصبح المجتمع بيتكلم عن الحلال والحرام ويترك الربا وهو وقع في الشرك بالله. لا، الربا اهون من الايه؟ من الشرك بالله، مش كده ولا ايه؟ انك تبيع وفي غبن وفي غرر، في ظلم للناس ولكن في شرك بالله وكفر بالله. ما خلاص، اذا كان ما بني على باطل فهو باطل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاملة الأدبية والمعاملة الأخلاقية، رحم الله عبدا أو رحم الله امرأة سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وكذلك الأحاديث التي جاءت، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن ها صدق وبين بورك لهما فيه بيع، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. التجار هم الفجار إلا من اتقى وصدق وبر. كان رجلا تاجرا، كان رجل تاجرا يداين الناس فإذا رأى مؤثرا قال لفتيان تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه فتجاوز الله عنه. يبقى كل ده بنتكلم عن الأخلاق والسلوك في باب المعاملات، مش كده ولا إيه؟ اللي القواعد الأخلاقية والمعاملة الأخلاقية، وهذا ما يتناوله علماء السلوك في كتبهم عن هذه المعاملات في بيان الإطار الأخلاقي للمستثمر أو التاجر المسلم. وللأسف البعض يسأل عن الحلال والحرام في المعاملة وينسى أن يتخلق بأخلاق التاجر أو الصانع أو رجل الأعمال المسلم. فهذه المعاملات تحتاج إلى تصليح النية أول شيء، لأن العبد خلق للعبادة. قبل ما أعلمك المعاملات وأدخل في باب المعاملات، أنت اتخلقت ليه؟ خلقك الله لماذا؟ دي أول حاجة. يبقى أنت عارف أنك أنت خلقت من أجل العبادة، فالقضية ليس الغرض تكسير الأموال. هتعمل إيه لو أكثرت من الأموال وتركت الأموال لأبنائك وأنت وهم والعياذ بالله ها وقعون في الشرك والعياذ بالله؟ يبقى العبد خلق للعبادة وهو مستخلف في هذا المال، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلا بد من أن تحقق الخير لنفسك ولذويك، فتقوم بالتعفف عن الحرام وتنوي هذا وأنت تتاجر في المال، وأن تصل به رحمك، وأن تصل به القرابة، وأن تعطي كل ذي حق حقه، وأن تعطي حق الله في المال وحق الفقراء، وأن تنوي أن تسعى إلى إعمار بلادك وفتح مجالات لتوظيف المسلمين. كل هذه نوايا ينويها المسلم التاجر الغني الذي معه أموال، فتح مجالات لتوظيف المسلمين، ليس توظيف الناس فقط، بل أنت تسعى لرفع شأن المجتمع والأمة والدولة التي تنتمي إليها، لترفع النية المعرة عن المسلمين من كون أيديهم السفلى في الطعام، الغذاء، الكساء، في الدواء، في الأسلحة، صناعة السلاح، صناعة. نحن أصبح الآن الجهاد، الجهاد الحقيقي الآن ليس جهاد سيف ورمش. الدولة اللي معاها سيف ورماح هذه دولة خارج التاريخ، خارج العصور، لكن الآن أصبح الجهاد أمر آخر. جهاد بقى في قوة حربية في البر والبحر والجو وصواريخ وطائرات ثم ممكن يكون كل ده عندك ولا تستطيع أن تصنعه، فمن الممكن أن تسلبه في لحظة واحدة، تسلب هذا كله في لحظة واحدة، لأنه كما أنتم تعلمون من الممكن أن تتحول هذه الأسلحة وهذه الأجهزة إلى خردة إن أراد المصنع لها ذلك. مش كده في برامج، عندك البرنامج ممكن يديك مكنة ويكون عليها أقساط ولا شيء، أخر القفل يبوظ لك البرمجة، تلاقي وقفت، هتدفع وهو يقف بينك وبينه بحور ووقفها لك بال... ماذا تفعل؟ إذا معنى ذلك أنك في حاجة إلى علم، في حاجة إلى قوة، في حاجة إلى مال. الجهاد هكذا، لكن لا إجاد احنا هنمسك ونجيب رب العالمين ينصرنا. رب العالمين قال ها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط القوة. كلمة قوة بقى دي مطلقة تشمل ما تكون به القوة، لأنه قال بعدها ايه ترهبون، جملة حالية في حال كونكم ترهبون. أي سلاح لا تستطيع أن ترهب به عدو الله فما أعددت العدة، لأنه قال ترهبون، يبقى لابد وأن تكون عندك القوة التي ترهب. فإن كنت أنت الذي ترهب بمجرد ما يقام مثلا عرض عسكري لدولة من الدول العظمى، أنت في داخلك تصاب أنت بالرعب والرهبة. يبقى التقصير من من؟ من هذه الأمة. هذه الأمور ملقاة على عاتق على عواتق مين؟ رجال الأعمال ورجال الاقتصاد ورجال السياسة ورجال الأمر والذين في يدهم الأمر. مسؤولية، المسؤولية على الجميع، وكل من ملك أن ينصح ولم يقدم النصح. فهنا يبقى السعي لكي ترفع المعرة عن المسلمين أن تكون أيديهم السفلى، تكون أيديهم السفلى. والنيات بحر لا ساحل له، تستطيع أن تجعل المباحات قربات عند الله تبارك وتعالى. المباح يتحول إلى قربة بالنية. فحط الخلق كما ذكرنا سابقا تجارة الرابحين الفائزين برضوان الله تعالى. وأصحاب أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والتعامل في الطيبات، ما هو حسن الخلق يجعلك تسعى إلى التعامل فيه بعكس الذي يسعى في التعامل في الخبيث، لقول الله يحل لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. تتجنب الربا، جميع أنواع الحرام، أداء الحقوق في التجارة مع المتعاملين معك، تسديد الديون، حقوق العمال والموظفين، أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، الغني الذي يماطل يبقى ظالم، مطل الغني ظلم. ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته، واجد ومع ذلك لا تدفع ما عليه، هذا يحل عرضك ويحل ماذا؟ ويحل العقوبة، ولكن كل بحسبه، مش يحل عرضه يعني والعياذ بالله يرتكب معه أو مع امرأته الفاحشة، ليس المقصود هذا، وإنما يقال لو أنت ظالم أنت أكلت مال الأموال، هذا هو المقصود بحل العرض. وحل العقوبة عند ولي الأمر اللي مسألة التعذير وما شاكل ذلك. ثم حقوق الفقراء والمساكين في المال. ألم تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يبقى تتعلم أحكام المعاملات حتى تتقي أن تقع في الربا، أو يبقى شوف بنتعلم علشان ما نقعش في الخطأ، بنتعلم حتى لا نقع في الربا أو نقع في ظلم الناس أو في أكل أموالهم والتغريب بهم. فنعرف المحرمات من البيوع والتجارات كما سيجيء بالتفصيل إن شاء الله. عدم الوقوع في المخالفات القانونية المنظمة للتجارة أو العمل أو التصنيع، لقول الله تعالى أوفوا بالعقود، أنا عملت كذا، استخرجت ترخيص كذا، طلعت سجل تجاري، كل دي عقود مع الدولة، عليك أن تلتزم بكل ما فيها وإلا كنت غير موفٍ بهذه العقود والعهود التي تعاقدت وتعهدت بها. أنت بتبقى ملزم، أنك أنت ملزم بالعمل بهذه القوانين، خاصة وأن هذه القوانين وإن كانت وضعية هي قوانين تنظيمية لا تتعارض مع شرع الله. فإن تعارض قانون ما مع شرع الله تبارك وتعالى فهذا يكون أمرا آخر. لكن نحن نتحدث عن بلاد إسلامية نعمل فيها. هذه البلاد الإسلامية دستورها يقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الإيه؟ الرئيسي للتشريع، يعني أي قانون يصدر، أي قانون يصدر ثم يخالف الشريعة يطعن فيه بعدم الإيه؟ الدستورية، ويرفع القانون كأن لم يكن. ده كلام ده بد إن احنا نبقى فاهمينه وعارفينه. إن صدر قانون، خلي بالكم الكلام، إن صدر قانون مخالف للشريعة الإسلامية من بعد دستور 81، إن صدر قانون مخالف يجب على الذي رأى هذا أن يرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لتقوم بإلغائه لأنه مخالف للإيه؟ للشريعة الإسلامية طبقا للدستور، ويحكم على القوانين وعلى البرلمان وما شكل ذلك. واحد يقول لك طب ما عندنا قوانين مخالفة للشريعة، أقول جات لكم فرصة ومسكتوا مجلس الشعب، وكان في لأن الدستور لا ينسخ القوانين التي ولا سلطان للمحكمة الدستورية العليا على القوانين التي صدرت قبل صدور دستور 81 اللي فيه المصدر الرئيسي للتشريع، لا سلطان لا على القوانين السابقة، وإنما على الاستئناف القوانين اللي بعد صدور دستور 81. وطبعا الدستور اللي جاءت من بعديه لم تغير هذه المادة. حلو، يبقى كان المفروض ايه؟ مجلس الشعب عليه ان يراجع القوانين المخالفة للشريعة. ظننا ان من ادعوا انهم يسعون الى تطبيق الشريعة حينما دخلوا مجلس الشعب وكانت لهم الاغلبية ان يسعوا، والله الذي لا اله غيره احسنت الظن بهم في هذه المسألة، وظننت انهم سيسعون جاهدين إلى لأنهم حافظين القوانين، كانوا دايما وفيهم كما تعلمون مستشارين وفيهم محامين كبار عارفين القوانين، كانوا دايما هم بيكفروا بها الحكومات القائمة بهذه النصوص. تصورت أنهم جمعنا وسيصدرون قرارا بتغييرها وإلغائها، ورفعوا عنا معرة وجود قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، لكنهم انشغلوا للأسف شغلهم الشيطان أو شغلوا أنفسهم بقوانين التمكن، وابعد فلان وابعد فلان عشان ما يترشحش، والجماعة الحلول انشغلوا حتى ضغط عليهم وعلينا جميعا هذه الفرصة، حتى لا يكتب لهم أنهم فعلوا حسنة في هذا المجال. المهم والله كان أملنا، والله كان أملنا وقتها حتى نرفع عنا معرة وجود بعض القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، ولكن هكذا قدر الله سبحانه وتعالى. قد يقول لأن ذنوبنا كثيرة ما نستحقش عشان يظلم، لأن هذه الأمور طالما كانت على أعناقنا سنحاسب عنها أمام الله تبارك وتعالى أو نسأل عنها إن كنا قادرين. المهم أن بنقول عدم الوقوع في المخالفات القانونية المنظمة للتجارة أو العمل، لقوله تعالى أوفوا بالعقود، لأن هذه القوانين الوضعية تنظيمية للأعمال حتى لا يصبح العمل غير محكوم بقواعد منظمة، يعني زي قوانين المرور على سبيل المثال، ولما يقول لك لو وقفت لو كسرت الإشارة يقول لك أين الدليل في الكتاب والسنة في أن الإشارة حمراء والإشارة قادمة، هذه أمور تنظيمية لا تخالف الشريعة بل تتفق مع المقاصد التشريعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا أنتم أعلم إيه بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ومن الأخلاق عدم الإضرار بالآخرين، لا ضرر، عندنا نص عام ويعد قاعدة من أعظم القواعد، لا ضرر ولا ضرار، وكذلك لا غبن ولا غرر ولا احتكار، ولا يبيع الإنسان على بيع أخيه، ولا يسوم على ثومه. ولذلك كان عمر ابن الخطاب يخرج من السوق من لا علم له بأحكام البيع والشراء، يقول له امشي روح اتعلم وتعالى، واخد بالك، والا يقع في الانسان ياكل الربا. روى الترمذي عن عمر انه قال لا يبيع في سوقنا هذا الا من تفقه في الدين، والا اكل الربا شاء ام ابى. حسنه الشيخ الالباني في تعليقه على الترمذي. وجاء في موطأ الامام مالك ان يعقوب الجهني قال كنت ابيع البز اللي هو الحرير في زمان عمر، وان عمر قال لا يبيع في سوقنا اعجمي، فانهم لم يفقهوا في الدين ولم يقيموا في الميزان والمكيال. لذا المعاملات الماليه في ضوء الاسلام الذي يقوم بدراستها في الشريعه هيجدها بتسائل الابواب، احكام ربانيه مصدرها الكتاب والسنه، يعني مصدرها الوحي، فليست هذه الأحكام مقتبسة من شرائع أرضية. أحكام المالية ليست مقتبسة من شرائع أرضية أو تجارب بشرية، وهي شريعة ليست مؤقتة بوقت محدد لجيل معين يقول لك هذه أمور خاصة بناس كانوا يعيشوا أكثر من 1000 سنة أو لجنس من الأجناس العرب، بل هي عامة لبني الإنسان منذ زمان نزول القرآن إلى قيام الساعة، فهي غير قابلة للنسخ. كذلك هي لسائر الشعوب المؤمنة بالإسلام، لو أمريكي صيني روسي يؤمن بها، وليست متأثرة بغيرها، بل غيرها والذي اقتبس منها. وهذا كلام وضحناه قبل ذلك في مسألة حتى قوانين الوضعية التي جاءت إلى بلادنا في القانون المدني، ما كانش على الجنائي، القانون المدني متخذ، يعني هو جاي لنا بضاعتنا وردت إليه، هو مسروق منا، والله العظيم مسروق منا، مسروق، وخاصة القانون الفرنسي مسروق خاصة من الفقه المالكي، فقه الإمام مالك، لأن الجزائريين زي ما أنتوا عارفين كانوا قاعدين فين؟ بيسيحوا في شمال أفريقيا، وشمال أفريقيا زي ما أنتوا عارفين المغرب والجزائر وتونس مذهبهم الفقه إيه؟ مالكي، سرقه السارقون ونسبوه لأنفسهم، ثم جاءنا عن طريق المستغربين الذين يسعون إلى البحث على الموائد من أجل لم الفتات، فلم الفتات وفي النهاية بضاعتنا ردت إلينا. المهم السؤال، هل الإسلام هو الذي أنشأ المعاملات أم الإسلام جاء فوجد الناس يتعاملون؟ لا، الإسلام والشريعة وضعت قواعد وقوانين وقننت الوضع الموجود الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد لنا غير أمور تعاملات بشرية. فالتعاملات البشرية المطلعة على تاريخ العرب وغير العرب يجد أنهم كانوا يتعاملون بالمال بيعا وشراء وإقراضا مش كده وتجارة وشراكة ورهن وكفالة وكالة وإجارة، كل ده موجود عند العرب وغير العرب. وكانوا يتحاكمون إلى الأعراف العرف يعني والعادات. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يوحى إليه يتجر للسيدة خديجة في مالها قبل البعثة. وكذلك قال السائب بن أبي السائب المخزومي لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال كنت شريكي أي في الجاهلية، فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تمالي. وفي حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر اللي هو السلم، يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف وضع القواعد. إذا السلف كان موجود والسلم موجود، قال من أسلف فليسلف فيه وزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم، بحط القواعد. ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا في الجاهلية يبتاعونه في الجاهلية، يقول له خذ الناقة دي وتعطيني في مقابلها إنتاج الناقة اللي عندك اللي بطنها واللي بطن بطنها، ده غرر وتغرير وجهالة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع إيه؟ حبل الحبلة. طيب وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصان وبيع الغرر ونهى عن بيع النجش، مش كده ولا لا؟ الواحد يزود في السلعة ومش قصده انه يشتريها، وانما قصده ايه؟ انه وقعك بيغلي عشان يخليك انت تشتري بالسعر الغالي، ومش ناوي يشتري بس بيعلي، يبقى انت الهدف انه يغر غيره ويوقعه في الحرج ويوقعه في الضيق ويوقعه في الخسارة. فنهى الشرع عن ذلك. ثانيا الاسلام اتى بقواعد كليه عامه في المعاملات بخلاف العبادات. قلنا العبادات ايه؟ تفصيل، بيعلمك الوضوء، بيعلمك المضمضه، بيعلمك الاستنشاق، بيعلمك كل شيء بالتفصيل. المعاملات مش كده، ما ينفعش، لانه لو فصل هيفصل لاهل عصري. طب والعصور القادمه والمعاملات طول ما البشر موجودين سيخترعون معاملات حديثه. يبقى الشرع يأتي بقواعد ايه؟ كلية عامة، تمام؟ بخلاف العبادات. طيب ومن القواعد اللي وضعها الرضا وطيب النفس. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يقول ايه ابو بكر بن العربي؟ ان هذه الآية من قواعد المعاملات واساس المعاوضات. الاساس لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ثم يستثني. الاستثناء إيه؟ منقاطع، مش متصل. يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا كلوا بالباطل، لا دي انتهت. لكن يبقى بمعنى لكن التجارة تكون عن تراض منكم، تمام؟ فقال إن هذه الآية من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات، ويدخل فيها النهي عن القمار والخداع والغصب وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالك. حلوان الكاهل، حلوان الكاهل، الحلاوة بتاعت الكاهل، الحلاوة يعني حلوان الكاهل، مهر البغي، أثمان الخمور، الرشوة وغير كل ده حرم في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. الوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود نص، وهذا يشمل عقود المبايعات والإيجارات والشركات والأوقاف إلى آخره. النهي عن الغرر، إيه هو الغرر؟ التغرير، إن غرر بيك. السرخسي قال ما كان مسطور العاقبة، الشيء المسطور اللي أنت ما تعرفش وراء إيه يغرر بيك، فأنت تتخدع فتشتري فيكون الأمر مسطور. ولذلك قال وهذا يدخل فيه الغرر في صيغة العقد، يشمل بيع بيعتين في بيعة وبيع الحصان والمنابذة والملامسة والعقد المعلق إلى آخره. والغرر في محل العقد كل مدة جاية، بس احنا بنتكلم كلام مدخل يتفرع الى الجهل بذات المحل، والجهل بجنس المحل، والجهل بنوعي، والجهل بصفتي، والجهل بمقداري، والجهل باجل المحل، وعدم القدره على التسليم والتعاقد على المعدوم، وعدم رؤيه المحل. بقول لك ايه، لابد من المعاينه، مش كده ولا لا؟ مش النافيه للجهاله مش بيتكتب كده في العقود؟ لابد من معاينه منافيه ها للجهاله. النهي عن الربا، لا تاكلوا الربا، تمام. والنهي عن الميسر، القمار، والقمار اخص من الغرر، فكل ميسر غرر وليس كل غرر يكون ميسرا، تمام. منع الظلم ووجوب العدل، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط العدل شهداء لله ولو على انفسكم، ولا تبغصوا الناس اشياءهم الا دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا الى اخره. يبقى القواعد العامه في مجال المعاملات وغيرها يفتح المجال امام المجتهدين والفقهاء للاجتهاد في القضايا المستجده والحادثه دي، فيها غرر، دي فيها ظلم، دي فيها ميسر. زي التامين قالوا مبني على الغرر، ومبني على الجهاله، ومبني على الميسر. في امور كثيره غير الامور الربويه، يبقى عندك اشياء كثيره، اصول تستطيع من خلال الحكم على المعامله المستحدثه. يبقى القواعد دي بتفتح المجال للاجتهاد في القضايا الايه؟ الحادثه المستجده التي لم ترد في النصوص بل ولم يعلم بها الائمه المتقدمون. احنا عندنا انواع من المعاملات الان لم يعلم بها مالك ولا الشافعي ولا خطرت ببالي اصلا. ثالثا، الاسلام ربط المعاملات بمقاصد الشريعه. اسمع بقى الكلام ده مهم قوي. قامت الشريعه قامت لان انت تسمع المقاصد، المقاصد قامت الشريعه على دفع المضار والمفاسد وعلى جلب المصالح الدينيه والدنيويه، صح؟ درء المفاسد وجلب المصالح. في حاجه ابطاء ابن عاشور لكتاب في المقاصد قال في ايه؟ هي المعاني العلل والحكم الغايات الملحوظه للشارع، يعني المبتغال الشارع الذي يقصدها ويتوخاها الشارع في جميع احوال التشريع او معظمها، يعني الحكم اغلبي او كلي، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من احكام الشريعه، يعني مش حكم خاص وانما عام. وقال غيره: المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشرع في التشريع عموما وخصوصا من اجل تحقيق مصالح العباد. يبقى المعاني هي العلل. ليه قال عليها المعاني؟ لان المعنى المناسب المنضبط، مش ده تعريف العله؟ المعنى المناسب المنضبط، مش كده، لتشريع الحكم اللي هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل به ترتب الحكم، الذي يحصل من ترتب الحكم ايه؟ ها؟ عليه ترتب عليه مصلحه. اما الحكم، ده الفرق بقى بين العله والحكمه، الحكم التي لاجلها صار الوصف عله فهو الثمره والفائده المبتغاه من وضع حكم من الاحكام. وبعباره اخرى، ما يترتب على التشريع من جلب مصلحه وتكملها او درء مفسده وتقليلها، تمام؟ وهذه المقاصد كلها تحقق مصالح العباد وتدرا عنهم المفاسد في الامور الضروريه. ايه الضروريه بقى؟ الدين، النفس، العقل، المال، العرض، النفس، مش كده ولا لا؟ دي الضرورات. وذلك بعض العلماء المعاصرين يقول لك طب ما في برضه من باب الضرورات يدخل فيه الوطن. وطن ايه اللي جاب الوطن؟ هو لو الوطن ضاع هيبقى فيه نفوس؟ هيبقى فيه دين؟ هيبقى فيه عرض؟ هيبقى الوطن الاسلامي، المجتمع الاسلامي، عزته، منعته، حفظه، الدفاع عنه. ولو الوطن وقع ايه اللي بيحدث؟ لا تسالني عن دين ولا تسال عن نفوس ولا عن اعراض ولا عن اموال ولا عن اي شيء، كله بقى اموال. يقول لك كل شيء مستباح. واخدين بالك النقطه؟ كل ده لن يقوم الا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكه يقول قاتل قاتل عدين، لكن حينما اصبح له دار منعه الوطن الاسلامي حينئذ طبقت الاحكام. وحينئذ نزلت التشريعات. لكن في مكة كانوا متعريين، مفيش وطن إسلامي، ولذلك ما منعوا تماما من القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم إيه؟ كفوا أيديهم، ما يقدرش قتل في إيه؟ فهنا الأمور الضرورية. ثم تأتي الدرجة الثانية، الحاجيات. إيه الحاجيات بقى؟ رفع الحرج، المشقة، ليتحقق اليسر والسهولة له. ثم تأتي التحسينيات، المرحلة الثالثة التي يتوافر بها للناس مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فالمعاملات المالية لا تنفك عن تحقيق هذه المقاصد، المعاملات المالية. فالناظر في المعاملات المالية يجد أنها لا تنفصل عن هذه المقاصد، لا من جانب الوجود اللي هو الجواز، ولا العدم اللي هو المنع. فمن جانب الوجود اعتبرت الشريعة المال الذي هو محل المعاملات من الضروريات التي لا تستقيم الحياة الدنيوية ولا الأخروية إلا به. شو عارفين الشوقي بيقول ايه؟ بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فالحياة لن تستمر ولن تستقيم بدون مال، ولا كذلك الحياة الأخروية. فالفرد يحتاج إليه في الطعام والشراب واللباس والعلاج والمسكن، يعني ببساطة لا تحفظ حياته إلا بالمال. ولذلك رب العالمين ده عندنا آية منسوخة بتقول إن أنزلنا المال لإقامة إيه؟ الصلاة وإيتاء الزكاة، مش الكلام ده؟ نعم. فهنا والأمة نفسها لا تستغني عن المال، وإلا فكيف تقوم بمصالحها ومصالح الرعاية؟ كيف تدافع عن وجودها؟ كيف تحقق الجهاد إن لم يقم بالنفس والمال؟ وذلك قاتلها، جاهدها بأموالكم، ويقدم المال على النفس والسلاح. ولذلك دعا الإسلام إلى اكتساب المال، تنمية المال، تثمير المال، كما اعتبر العقود التي تمثل أدوات المعاملات من بيع وإيجار وسلم ومضاربة ومساقة ومشاركة وغير ذلك من الحاجيات. يبقى العقود من الحاجيات، حفظ المال، السعي لتحصيله من الضروريات، حمايته من الضروريات، العقود التي فعلها العقود والبيع والشراء والشراكة، هذا من المرحلة الثانية الحاجيات. ليه؟ لأنها تحقق للناس اليسر والسهولة، رفع الحرج والمشقة. ولذلك دعا الإسلام إلى التيسير فيها والتسامح والتسامح. ولذلك قال رحم الله امرأة إيه؟ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، لأن هذا ييسر على الناس الحياة الدنيوية ويجعلها معللة بالمصالح. هذا من باب جانب الإيه؟ الوجود. طب جانب العدم اللي هو النهي والمنع. حرم الإسلام الاعتداء على الأموال، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام عن القضاء لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأوجب الضمان على من أسلف مالا لغيره على اليد العادية، يعني ما أخذت حتى تؤدي، حتى تؤدي المال الذي أخذته عليه ضمان. بل جعل من قتل دون مال فهو شهيد، وشرع توثيق الديون وكتابة الديون والرهن والإشهاد في أطول آية في القرآن الكريم، يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أطول آية موجودة في مصاحفنا الحديثة في صفحة كاملة، مش كده ولا لا؟ بتتكلم عن ايه يا اخوانا؟ توثيق الدين، كتابة الدين، الرهن، الإشهاد، تمام؟ ولذلك دعا الإسلام إلى كل ما من شأنه سد باب النزاع في المعاملات، فمنع الجهالة والغرر والغش والخداع وغير ذلك. بعد ذلك نقف على خصائص فقه المعاملات المالية، بقية المدخل الذي نريد أن ندخل به في فقه المعاملات نجعله في المجلس القادم إن شاء الله. وقدم أخ بتأني بيقول لي إيه الطبعة اللي بتنصحونا بشرائها من كتاب نائب الأوطان؟ أفضل الطبعات طبعة الشيخ حلق الله يرحمه، تمام؟ بس للأسف بقيت أسعار الكتب دي يعني تروح تتفرج عليها وتروح، مش كده؟ ولذلك أجيز لكم أن تصوروها يصوروها ولكن ليس للبيع، لا يجوز التصوير للبيع ولكن التصوير للاستفادة فقط إن شاء الله تعالى. وربنا يغفر لنا ويغفر لكم ويعفو عنا وعنكم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر بي وننسى، والسلام عليكم ورحمة الله.